الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على ذرية بعضها من بعض والله سميع قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين الله أكبر الله أكبر ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا وكفلها زكريا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قال يا مريم أنى لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء وبغير حساب قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ليش ربنا تجلى عليك ما فيش فايده خلاص لو دم الاهل التكليف غير ابو اسماعيل خلاص ختمنا الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل Yeah.

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر Thank you. الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يكون له ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لكما ولغرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وأنبئكم إن في ذلك لا نحن أنصار اشهد بأننا مسلمون. يا عين يا روحي ربنا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي قال إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك ومطهرك من ومقهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين خلقه من تراب إن مثل عيسى

صدق الله العظيم.